عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زال حديثنا موصولا في صحيح الأدب المفرد في الباب الأول، وهو باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ذكرنا الحديث عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. تكلمنا في المرة الماضية عن أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى حتى يتزودوا به. وتكلمنا عن المعنى الإجمالي لهذا الحديث، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد في سبيل الله. قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد. هل هذا الكلام مطلق؟ يعني هل يقدم قول الوالدين على الجهاد مطلقا أم لا؟ هذا السؤال نجيب عنه بالكلام عن قضية الجهاد، وهذه قضية شائكة، وللأسف من لم يعلم أحكامها يتورط فيها ويتكلم بكلام لم يوافق على الإطلاق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو من الممكن أن يتكلم بكلام لا يتفق مع كلام أهل العلم أو لا يتفق مع الواقع، وهذه قضية مسطورة في كتب أهل العلم بنوع من التفصيل. يعني لو راجعت أي كتاب في الفقه تجد باب الجهاد، تجد باب الجهاد وترى كلام أهل العلم فيها. في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن نسمع بعض الناس يتكلم عن الجهاد ولا أدري أنى له بذلك، من أين أتى بهذا الكلام لا أدري، ويبدو أنه ما درس فقه الجهاد دراسة متأنية ولا دراسة تستند إلى نص من كتاب الله عز وجل أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أن كل إنسان يتصدى لإنسان يسمى جهادا، أو يتصدى لقضية من القضايا يسميه جهادا في سبيل الله، أو يقف مسلم أمام أخيه المسلم ويسميه جهادا في سبيل الله. هذه قضية في منتهى الخطورة. من خلال معرفتنا بفقه الجهاد سيتبين لنا حقيقة هذه القضية، ويتبين لنا من خلالها الصواب من الخطأ، وفي آخر البحث سنعود إلى السؤال هل يقدم بر الوالدين على الجهاد مطلقا، أم أن هناك حالات يقدم فيها الجهاد على البر. أولا نتعرف على الجهاد في اللغة، فالجهاد في اللغة معناه جاهد العدو مجاهدة وجهادا أي قاتله، وجاهد في سبيل الله أي قاتله وجاهد في سبيل الله. يبقى المفهوم اللغوي الذي ذكرناه هو مجاهدة العدو، وأيضا الجهاد محاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ الوسع والطاقة من قول أو فعل. إذن نفهم أيضا أن الجهاد جهاد باللسان وجهاد بالسيف بالفعل. الجهاد باللسان كما سيأتي يكون الجهاد لمن؟ للمنافقين، وجاهدهم به جهادا كبيرا كما سنذكر. قال الإمام القسطلاني: والجهاد بكسر الجيم مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهادا، وهو مشتق من الجهد بفتح الجيم، وهو التعب والمشقة لما فيه من ارتكابها. يعني الجهاد لو قلنا من الجهد بفتح الجيم هيكون معناه من التعب والمشقة لما فيه من ارتكابها، أو من الجهد بالضم بضم الجيم وهو الطاقة، وهو الطاقة لأن كل واحد منهما أي من الفريقين بذل طاقته في دفع صاحبه، بذل طاقته في دفع صاحبه. أما الجهاد شرعا فهو قتال الكفار، الجهاد شرعا قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى والمعاونة على ذلك. الجهاد معناه في الشرع إيه؟ تقاتل من؟ الكفار. وأنا بتكأ على الكفار لإعلاء كلمة الله. قال الحافظ ابن حجر: هو بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. وقال القسطلاني أيضا: قتال الكفار لنصرة الإسلام، قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله تعالى. وقال الإمام الكاساني: وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة، فالقتل في سبيل الله بالنفس والمال واللسان وغير ذلك. نفهم من هذا التعريف أن الجهاد هو قتال مسلم لكافر لإعلاء كلمة الله تعالى. ما هو الهدف من الجهاد وما هي غايته؟ الهدف من الجهاد هو تعبيد الناس لرب الناس، وإخراجهم من عبودية المخلوقين أو من عبودية العبيد إلى عبودية رب العبيد، وإزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا، وإخلاء العالم من الفساد. إذن هدف الجهاد الأكبر هو إرجاع الناس إلى الملة الحنيفية التي تخضعهم لرب العالمين، وهذا الخضوع هو الذي يحقق لهم السعادة في الدارين. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة هنا هي الشرك، حتى ينتفي الشرك من على وجه الأرض. أما عن أنواع الجهاد فالجهاد نوعان. النوع الأول وهو جهاد الطلب والابتداء، جهاد الطلب والابتداء، ومعناه طلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام، طلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام، وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام. يعني ما ماذا تصنع مع الأعداء مع الكفار؟ تدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا تغزوهم في عقر دارهم، إما أن يخضعوا لحكم الإسلام وإما أن يقاتلوا. وهذا الجهاد أو هذا النوع من الجهاد فرض كفاية، فرض على الكفاية، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله تبارك وتعالى الجهاد في هذه الآية نوعين: الأول وهو جهاد الحجة والبيان، والثاني جهاد السيف والسنان. فلو خرج المسلمون كلهم لطلب العلم الشرعي لتعطل الجانب الآخر من نوعي الجهاد وهو جهاد السيف والسنان، ولو خرج المسلمون جميعهم لجهاد السيف والسنان لتعطل جهاد الحجة والبيان. أما النوع الثاني فهو جهاد الدفع، هو جهاد الدفع، وهو فرض عين على المسلمين عموما بالإجماع. وجهاد الدفع يخرج فيه العبد بغير إذن سيده، والولد بغير إذن والديه، ويخرج فيه الصغير والكبير والرجل والمرأة، كل على حد سواء. ده جهاد إيه؟ الدفع. طبعا جهاد الدفع أن يغزوك العدو في عقر دارك، أن يهجم عليك العدو ويصول عليك، فإذا هجم العدو عليك في عقر دارك لازم الكل أن يدفعوا هذا العدو. هذا ما يسميه العلماء بجهاد الدفع، تدفع عنك وعن بلدك هذا العدو، فده يسمى بجهاد الدفع وهو واجب عيني. لو رجعنا إلى السؤال هنا، هل يقدم بر الوالدين على الجهاد في النوع الثاني وهو جهاد الدفع، أم يقدم الجهاد جهاد الدفع على برهما؟ يقدم جهاد الدفع. أما جهاد الطلب هو المقصود في هذا الحديث، جهاد الطلب هو المقصود في هذا الحديث أنه لا بد من إذن الوالدين فيه، والأدلة كثيرة في ذلك لعلي أذكرها في نهاية البحث. هناك مراحل لتشريع الجهاد، هناك مراحل لتشريع الجهاد. المرحلة الأولى هي مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم والصبر على أذاهم مع الاستمرار في دعوتهم، يعني لا تجاهدهم بالسيف والسنان وإنما تجاهدهم بالحجة والبيان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجهاد الحجة والبيان لمن؟ للكافر قبل قتاله، وللمنافق دوما، لأنك لا يجوز لك أن تقتل المنافق، لا يجوز لك أن تقتل المنافق وإن أعلن نفاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن قتل المنافقين قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ويعني قصة المنافقين في القرآن، القرآن مملوء بالكلام عنهم، وقد فضحهم الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع في كتابه، بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قيل له: لي كف يدك لي عن قتال العدو، لأن العدو صاحب شوكة وأنت ما زلت في حال استضعاف، فالذي يلزمك أن تثوب إلى الله عز وجل وأن تلجأ إليه وأن تعبده وتتوجه إليه، تعود إلى الله تبارك وتعالى وتربي نفسك على العقيدة، تربي نفسك على الإيمان، تربيها على المنهج والفكر. ولذلك دائما وأبدا أقول أن أجيالنا تحتاج أن تدخل دار الأرقم من جديد، لأنه فاتنا الكثير والكثير، لأن للأسف الكثير منا لم يدخل للأسف لم يدخل دار الأرقم، لذلك زلت قدمه وانبرى لسانه وطعن في علمائنا ومشايخنا، لأنه ما تربى، أنه ما تربى، فيخوض مع الخائضين لضعفه الفكري وضعفه العلمي ولضعفه التربوي، فيخوض مع الخائضين، كل أحد يتكلم يمشي وراءه، بخلاف من تربى على الإيمان وتربى على العقيدة وتربى على المنهج، فراه لا يتزعزع، لأنه يقف على أرض صلبة لا تزعزعه الريح مهما عصفت، ويتصدى لها ويقف لها بالمرصاد. والإنسان الذي تربى على العقيدة لا يعرض نفسه للفتن، لأنه يعلم حقيقتها، ويعلم أن من تعرض لها واستشرف لها تستشرفه. الفتنة إن استشرفت لها تستشرفك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أيضا في هذه المرحلة: كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أن يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم. وهذا كان في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب، ليكون ذلك لتأليف قلوبهم. ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد، يثبتوا ويكون عندهم جلد في جهاد هؤلاء. المرحلة الثانية: إباحة القتال من غير فرض. أبيح لهم القتال ولكن ليس فرضا، أبيح الشيء من أجل دفع هذا الظالم عن المظلوم، فأبيح له ذلك. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فشرع الله عز وجل الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر منهم عددا، كانوا بمكة المشركين أكثر من المسلمين. فالله تبارك وتعالى عندما أذن لهم في الجهاد أذنه بغير فرض عليهم. ليه؟ بغير فرض عليهم ليه؟ لأنه لو فرضه عليهم لهلكوا جميعا، لأن المشركين كانوا أكثر منهم قوة وعددا. المرحلة الثالثة: فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، لا تقاتل إلا من يقاتلك. قال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه المرحلة لا تقاتل إلا من قاتلك فقط، أما من كان ذميا أو كان كافرا ولم يقاتلك لا تقاتله ولا تبدأه بقتال، لا تبدأه بقتال. ولذلك لا يجوز أو لا يجوز لأي أحد كائنا من كان أن يقتل كافرا لمجرد كفره، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقتل كافرا لمجرد كفره. واضح؟ ليس لأحد الناس أن يمسك أو يأخذ كافرا فيقتله ويقول أنه كافر، هذا ليس لك، هذا ليس لك. أما إن كان محاربا وأنت في ساحة القتال فيجب عليك قتله، لو كان محاربا لدين الله تبارك وتعالى، محاربا للإسلام ويقف للإسلام بالمرصاد ويقاتل المسلمين بسيفه أو بأسلحته، يلزمك قتله. أما أحد الكفار غير المحاربين كأنه كان ذمي أو مستأمن معاهد، لا يحل لأحد كائنا من كان أن يقتله لمجرد كفره. المرحلة الرابعة قتال الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء وإن لم يبدأوا بقتال، هذا هو النوع الرابع. تقاتل كل من كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المرحلة تكون بعد الدعوة، لذلك العلماء يصنفون الدعوة قبل القتال، فترسل إليهم رسلا يدعونهم إلى الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن فقال له يا معاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب أو إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، والروايات كثيرة لهذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أغار قط على قوم وهم غافلون، بمعنى أنهم ما قاتل قوما قط إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، فإذا غزا صلى الله عليه وسلم ووصل إلى عقر دارهم ينتظر، فإذا سمع أذانا يمسك عنهم صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يسمع أذانا يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وهذه المرحلة الرابعة، وفيها قول الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ومنه قوله تعالى أيضا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هذه مراحل تشريع الجهاد. هذه المرحلة الرابعة ما زالت باقية، ولكن للأسف انبرى بعض المجددين الذين يزعمون أنهم يحسنون صنعة وعطلوا هذه المرحلة، مرحلة الرابعة، أو بالمعنى الصحيح أنهم عطلوا نوع الجهاد الأول وهو جهاد الطلب، قالوا أنه لم يكن في الإسلام إلا جهاد الدفع فقط، ومؤدى كلامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا قط وما حارب المشركين لكفرهم قط، وهذا تعطيل لشريعة الرحمن سبحانه وتعالى. فبدأوا يلوقون بألسنتهم إرضاء لأسيادهم من أهل الغرب الكافر، ويتكلمون للأسف الشديد ويأتون بنصوص ويلبسوا على الناس أمر دينهم، وعطلوا هذا النوع من الجهاد، وعطلوا المرحلة الرابعة من مراحل تشريع الجهاد، وهي مرحلة قتال المشركين أو الكفار على جميع ألوانهم وأجناسهم بعد دعوتهم إلى الإسلام. وطبعا حتى يتصدوا لشبهة هذا الغرب بأن الإسلام انتشر بحد السيف، فهم يقولون أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، ونحن نقول لهم انظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة ولنا فيه القدوة. فالله تبارك وتعالى لما شرع الجهاد بنوعيه، النبي صلى الله عليه وسلم قام به خير قيام، فدعاهم إلى الإسلام، فلما أبوا أمرهم بدفع الجزية وأن يعيشوا آمنين في ديار الإسلام والمسلمين، فلما أبوا قاتلهم صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. دي مراحل تشريع الجهاد، وهذا الجهاد بنوعيه، وهذا هو تعريف الجهاد. من هنا يتضح لك قول صواب قول القائل أو خطأه، لأن بعض الناس كما قلت في بداية الكلام أنه عندما يقف أمام أي أحد يقول أنه هو جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وسمعنا كلمات في منتهى العجب والغرابة، واستغل المنافقون مثل هذه الكلمات وبدأوا يطعنون في ثوابت هذا الدين. بدأوا يقولوا كلاما أن الإرهاب والتطرف المتمثل في صورة الوهابيين الأصوليين أنهم يحكمون على الناس بالكفر وأنهم يقتلون كل الناس بلا استثناء، وافتروا الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية، وأتوا ببعض الكلام قالوا أن شيخ الإسلام تيمية يقول تارك الصلاة يقتل، تارك الصيام يقتل، تاركة الحجاب تقتل، تارك مش عارف إيه يقتل، ويلبسون على الناس أمر دينهم والناس في جاهلية لا يعلمون شيئا عن كتاب الله عز وجل ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف المنافقون يخططون لقضية هم يريدونها بعد سنوات، لا يريدونها الآن، هم يريدون هذه القضية بعد سنوات. كنتم صغارا لما كان بيأتي، ونحن صغار كان يأتي إعلان في التلفزيون عن حسنين ومحمدين، قضية تحديد النسل، حسنين ومحمدين زينة الشباب الاثنين، كانوا اثنين شباب تزوجوا الاثنين، واحد اكتفى على الإنجاب وأتى بولد وبنت فقط، وأما الآخر فجاب 200 عيل، فلما جاب 200 عيل ضعف جسمه وافتقر وبدأ يمد إيديه للناس وأصيب بالأمراض والأوبئة، والآخر لما أتى بولد وبنت فقط كان يعيش سعيدا واستطاع أن يربيهم أحسن تربية، فخرج يقول بابي ومامي، وهي دي أحسن تربية اللي هم عاوزينها في بلاد الإسلام والمسلمين. إنما التاني كان بيقول أبويا وأمي، فما كانش يعجبهم هذا الإسلوب، وبدأوا يلبسوا على الناس قضية تحديد النسل، حتى وصل من بعض المسلمين فعلا أنه تبنى هذه الفكرة وبناها وبدأ بنفسه وقال فعلا أن الحياة السعيدة التي تساوي حياة أفضل هي في إنجاب ولدين فقط، خشية الفاقة وخشية الفقر وخشية أن الولد لا يتعلم ولا يساير أهل عصره وحتى لا يكون رجعيا وحتى لا يكون متخلفا، فانطبع في ذهن بعض المسلمين هذه القضية، هم يريدونها في المستقبل لا يريدونها الآن. بعد كده في المؤتمر الذي كان في مصر ومؤتمر المرأة قتلهم الله لما تكلموا عن قضية الختان، وبدأوا يتكلمون وبدأوا يطعنون في هذه القضية لأنهم يريدون أن يسيروا الغرب الكافر في سنتهم، وقد صدق فيهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. وهذا علم من أعلام نبوته أنه تحقق ما قال عنه صلى الله عليه وسلم، وانبرى بعض المسلمين وصاروا خلفهم حذو الكذة بالكذة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لما تكلموا عن قضية الختان وصلوا إلى مرحلة أنهم كانوا يصنعون الإعلانات الضخمة لا للختان، لا للختان، لأنهم يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لأن المرأة إن لم تختتن لا تنضبط شهوتها، لأن الختان يضبط شهوة المرأة، فهم في الغرب الكافر أكثر حالات الزنا تقع عندهم لأنهم لا يختتن، النساء هناك لا يختتن، فتزيد شهوة المرأة، عدم الختان يزيد من شهوة المرأة فتشتهي الرجال فتقع والعياذ بالله في هذه الجريمة. فالمهم أنهم أخذوا يشنعون على هذه المسألة، وهذه من ثوابت دين الإسلام، حتى انبرى بعض المسلمين وخرج ونادى بتجريم من يقوم بهذه العملية، تجريم الطبيب أو الطبيبة الذي يختن البنت، وتجريم ولي أمر هذه البنت لأن الختان لها فيه انتهاك لحرمتها. وضأ بعض المسلمين فعلا، وخاطبني مرة شيخ أزهري، شيخ أزهري وللأسف، ويناقشني بكل حدة كيف تقولون أن الختان سنة، فأتيت له بالأدلة العامة والخاصة في القضية، فقال لا الختان ليس من السنة. قلت له أسأل الله عز وجل أن يرزقك بزوجة غير مختتنة، أسأل الله ذلك، وأنت تعلم حقيقة هذه السنة لأنها من سنن الفطرة، والله تبارك وتعالى فطر الناس على هذه السنن، فمن ضيعها أضاعه الله تبارك وتعالى. المهم أنهم يريدون ويخططون قضية الحجاب الآن، التي يريدون أن ينزعوا الحجاب عن نساء المسلمين، عن نساء المسلمات. من 4-5 سنين جرموا النقاب، صح؟ جرموا النقاب بكل قوة، وأن النقاب ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء، وأن التي ترتدي النقاب ليس من حقها أن تدخل الجامعة، وليس من حقها أن تعيش في وسط المجتمعات سواء المسلمة أو الكافرة. وفعلا حدث ما أرادوا، يعني شردوا أخواتنا المنتقبات في الجامعات، حتى أن بعض الأخوات تركت التعليم جزاها الله خيرا بسبب هذا الضغط النفسي والعصبي الذي قاموا به. وانبرى بعض المسلمين وهتك ستر زوجته وأمرها بخلع النقاب، وهتك ستر ابنته وأمرها بخلع النقاب، استجابة لهؤلاء المرجفين، لهؤلاء المنافقين. فلما تكلموا عن النقاب ووجدوا آذانا صاغية، بدأوا يتكلمون عن الحجاب بالكلية. وهذا السفيه يقول أنك مأمور بغض البصر، وهي غير مأمورة بالحجاب. غض بصرك أنت ملكش دعوة، وسيبها هي تتعرض. انظر إلى السفه، لأنه وجد عقولا سافهة، لأنه جلس أمامه سفهاء وشجعوه على هذه القضية ويتنادون بها فيما بينهم وعلى الملأ، ومن وقاحتهم يعلنونها في كل مكان، من وقاحتهم. وأنا أقول أنها حرب للملك، وهم لا يتجرؤون أن يقول هذه الكلمة، لا يتجرؤون أنهم يقولون أننا نحارب الله، وهم في الحقيقة يحاربون الله تبارك وتعالى، لأن حرب على شرع الله تبارك وتعالى حرب له سبحانه. وأنا أقول والله عز وجل غالب على أمره، أنت تحارب من؟ تحارب الملك من فوق 7 سماوات، فمن يطيق حرب الملك؟ من يطيق؟ الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل عاليها سافلها بكلمة من حرفين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنقول لهم لا يا دعاة الفتوح، لا يا دعاة الصفوف، يا لا يا أذناب الغرب الكافر، لا لن تعدوا قدركم. إن لم نقف لهم بالمرصاد الآن، سيأتي من ينفذ مخططاتهم بعد سنوات. النقاب اتمنع من سنوات، دلوقتي الحجاب بينادوا بيه، وكتير جدا متمسكين بالحجاب، حتى أن بعض البنات قالت طيب أنا بلبس شرب قصير والله لا أرتدين أطول منه، وأنا بلبس بناطيل والله لألبسن ثيابا تسترني غير البنطال. فهم يحاربون من؟ يحاربون الملك. الناس الآن إن كانت مزعورة، والناس الآن إن تصدت لهم البعض، تصدى لهم الآن، بعد كده من الممكن أن تخرج هذه الأجيال عندها رعونة في دين الله تبارك وتعالى، فتقبل مثل هذا الفكر، فنصير كما صار الغرب الكافر. والعجيب أن من أهل الغرب من ينادي بحجاب المرأة، وهذا هو العجيب، ومنهم من ينادي بالفصل بين الجنسين، وقلت هذا الكلام قبل ذلك في المدارس المختلطة، ورأيت بعيني وسمعت بأذني تقارير لهؤلاء أنهم يريدون الفصل بين الجنسين في المدارس المختلطة، وتكلم الشباب بكلام في منتهى القوة، وتكلمنا الفتيات أيضا بكلام في منتهى القوة، مع أنهم لا يدينون لله تبارك وتعالى بدين الإسلام، ولكنهم وجدوا أن الخطورة كل الخطورة في اختلاط الجنسين في المدارس والجامعات. انظر إلى مجتمعات المسلمين الآن، مجتمعاتنا في بلادنا، البلاد التي تنادي بالإسلام وترفع راية الإسلام، انظر إلى كثير من العاملات في الوظائف الحكومية، وانظر إلى الطالبات اللي بينهم وبين الشباب أمور مختلطة في الجامعة، ترى وتسمع والله به عليم. الموظف فيكم يعرف لنا بقوله، الطالب الجامعي يعرف لنا بقوله، هذه قضية في منتهى الخطورة. يتبجحون ويتكلمون عن الطهر والعفاف بكل ما أوتوا من قبح، يتكلمون بكل قبح وبكل رذيلة، لأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الله تبارك وتعالى توعدهم بأن لهم في الحياة الدنيا عذاب أليم، لهم في الدنيا عذاب أليم وفي الآخرة أيضا عذاب أليم، لأنهم يحاربون كما قلت الملك من فوق سبع سماوات. هذه أمور لابد أن نقف لها وأن نتصدى لها، وهذا نوع من أنواع الجهاد، كما قال الله لنبيه جاهد الكفار والمنافقين، فجهاد المنافقين بالكلمة بالحجة والبيان. إن لم تستطع أن تتكلم فاكتب، إن لم تستطع أن تتكلم ولا تكتب فأمر أهلك بالحجاب، إن لم تستطع ذلك فامنعهم أن يشاهدوا مثل هذه البرامج المسمومة، لأنك للأسف الشديد لو تركتهم ومثل هذه الأفكار المسمومة تنقلب الدنيا عليك أنت، فأول من يدني الشوك أنت، لأنك ولي الأمر في بيتك وأنت راع في بيتك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن قضية الجهاد قضية في منتهى الخطورة، لابد أن نتبينها ونعلم حقيقتها، ونعلم أن الله تبارك وتعالى فرض الجهاد على هذه الأمة سواء كان بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، والجهاد هنا كما قلت هو جهاد الطلب وليس جهاد الدفع، فجهاد الدفع لا يستأذن الولد من والديه، لأنه فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر على أن يدفع هذا العدو. في هذا الحديث فيه فضل بر الوالدين، وأن أعمال البر متفاوتة، الأعمال الفاضلة تتفاوت فيما بينها، هناك أعمال أفضل من أعمال أخرى وكلها فاضلة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الإيمان فقال الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب متفاضلة، فهناك عمل يفضل عملا آخر. ولذلك هناك بعض الناس مثلا في وقت الغروب هو مطالب أن يقول الأذكار فيجلس ويقرأ في القرآن، أفضل الذكر على الإطلاق هو القرآن، ولكن في هذا الوقت الأذكار تقدم على القرآن مع أنه أفضلها، ولكن الأذكار تقدم عليه. بر الوالدين والجهاد، إذا تعارض جهاد الطلب مع بر الوالدين يقدم بر الوالدين على جهاد الطلب. في هذا أدلة كثيرة، منها هذا الشاب الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في الجهاد، فقال له أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وسيأتي إن شاء الله معنا حديث يدل على هذا المعنى. أيضا في هذا الحديث جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، يعني يجوز لك أن تسأل المفتي جملة من الأسئلة في آن واحد مع مراعاة حاله، مع مراعاة حاله، مراعاة انشغاله، أو مراعاة أنه مثلا يكون غاضبا، أو لا تكثر عليه حتى لا يتبر من سؤالك، فأنت تنظر إلى حاله، فإن كان واسع الصدر فاسأل، وإن ترك لك المجال فاسأل، إن وجدته تبرم من سؤالك فامتنع، امتنع في الحال حتى لا يتعدى في فتوى. إن أحيانا من الممكن الإنسان يكون مضغوط، حضر محاضرة مثلا ويأتي متصل ويسأل سؤالا فتجيبه فيلح، فتجيبه فيلح، ومن الممكن أن يلف ويدور في سؤال واحد في ربع ساعة تلت ساعة، فأنت تتضجر من ذلك. فمن الممكن أن تحرم عليه شيئا أحله الله تبارك وتعالى له، أو تحل له شيئا حرمه الله تبارك وتعالى عليه، لابد أن تكون فاطنا وأنت تسأل المفتي، وكذلك ترفق بالمفتي، الرفق بالعالم ترفق به، لو رأيته مريضا ارفق به، لو رأيته مشغولا ارفق به وسأله الأسئلة الأهم فالمهم. وانظر إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني، ولكن لما أكثر الصحابة رضي الله عنهم السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم تضجر مرة فقال سلوني ما شئتم، وهو غاضب صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان، فقام أخ آخر وقال له: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. فعلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فكانوا يقلون من سؤاله، وكانوا يخافون أن ينزل فيهم قرآن بتحريم ما أحل الله تبارك وتعالى لهم. ولذلك نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. والله تبارك وتعالى أعلم بمصلحتك منك، وأعلم بهذا العالم الذي تسأله، لا تسيء به الظن، لا تقول: لماذا يكلمني بهذه الطريقة؟ التمس له عذرا. بعض الناس ممكن أن تتكلمه تتعصب بسبب الناس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن في هذا الحديث فيه تعظيم الصحابة وشفقتهم النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم كثرة الإلحاح عليه في السؤال، وأيضا فيه جواب المفتي على قدر الجواب. يعني كثير من الناس يريد نعم أو لا، حلال حرام، ولكن في بعض الناس يريد أن يستفصل في المسألة، فأنت تعطي الجواب بقدر سائل، قدر السائل. لو في طالب علم يريد أن تبين لماذا أخذت هذا الحكم وقلت بهذا الحكم أو هذا القرار، لابد أن تفصل له. ولكن في بعض المتنطعين، واحد يسأل: أنت أفتيت بكذا؟ قلت له: نعم. قال لي: بس ده خلاف الأصل. قلت له: ماشي، أنا كنت أقول الأول ده خلاف الأصل، ولكن تبين لي أنه مش بخلاف الأصل، وإنما هو تباين تماما مع الأصل. كانت مسألة ما في مسألة، فقلت له: هذا كلام الشيخ ابن عثيمين واللجنة دائما. قال لي: بس هذا مخالف للشرع. قلت له: خلاص، يعني لعلك انت تكون عندك زادة علم. فقال لي: بس ازاي انت تفتي في الفتوى دي؟ قلت له: حضرتك سائل يعني مستفتي ومفتي. قال لي: اه. قلت له: اذا خلاص انا مقلد. قال لي: المقلد لا يفتي. وقد نقل ابن عبد البر في الاجماع، قلت له: نقل ابن عبد البر في الاجماع ان المقلد لا يجوز له ان يفتي. قال له: اه، يبقى انت ما تفتيش. قلت له: جزاك الله خيرا، يبقى دي معلومه جدا عرفناها، فخلاص ما تاخدش مني، ما تاخدش من فتواي، وكل من وراءك لا تاخذ الفتوى من فلان لانه مقلد. قلت: انا عارف يا اخي اجماع ابن عبد البر، وعارف الاجماعات الحمد لله. قال لي: ما انا عارف انت عارف. قلت له: طب خلاص، يعني ليه التهكم في السؤال؟ ليه يعني ليه؟ ظل ورائي حتى انفعلت انفعالا شديدا. طبعا كلكم هتلوموني: بتنفعل ليه يا عم الشيخ؟ صدرك لازم يكون واسع، ولازم يكون عنده أدب. بتطلبنا أنا أن صدري يكون واسع، وهو طلبه أن يكون عنده حسن الأدب وعنده حسن الظن. أتكلم معه يزيد، أتكلم معه. قلت له: على فكرة أخي، يعني رجاء لا تسألني بعد اليوم، وإن سألت غيري اتق الله تبارك وتعالى فيه، لأن أسلوبك مستفز. فعلا أسلوبك في استفزاز للمفتي. كيف تتعامل مع الأمثال هؤلاء؟ وطبعا بقى الكلام بلغتنا الفلاح ما يتلبسنا عليه دول، كلام في منتهى العجب والغرابة. قلت: أخي، أنت لا تريد أن تتبين، أنت لا تريد أن تتبين. أنت لو قلت لي من البداية أنا عاوز أعرف ليه خدت الحكم ده كنت قلت، ولكن طول لسان حضرتك برضه أنا مؤدب معاه، بقول له: حضرتك طول لسان حضرتك هو اللي أدى بيا لكده، ما زال مصر بالضغط عليا في الكلام. قلت له: باقي نص ساعة للجمعة وسأصعد المنبر، فأنت هتكون سبب في أن أنا أصعد المنبر وأنا متغير. قال لي: أنا زيك بالضبط برضه أصعد المنبر. إيه ده؟ مين اللي سلطوا عليا في الساعة دي؟ خلاص يا أخي اغلق التليفون. يقول لي: إذن أنت مقلد. يا عم خلاص مقلد، أنا جاهل أمي، لا أفهم لا أفقه شيئا، أنا ببلغ اللي أنا بسمعه برضه مصمم. فإن لله وإنا إليه راجعون. مش بقول لكم عاوزين ندخل دار الأرقم؟ صح؟ دار الأرقم اللي هتربينا تاني وهتأدبنا تاني وتعلمنا تاني. أحيانا كما قلت يجوز أن المفتي يزيد في الجواب، ولكن بحكمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين كانوا يركبون البحر. قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، يعني لو توضأنا بماء العذب اللي معانا هنعطش ونهلك. أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه، خلاص ممكن يسكت صلى الله عليه وسلم، ولكن أجاب جوابا زائدا على ما يريدون، هو الحل ميتته، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم يحتاجون إلى الطعام في عرض البحر، فيتعرضون أن السمك ميت يطفو على وجه الماء، فهل يأكلون منه أم لا؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء والحل ميتته، والعلماء يقولون هذا هو جواب الحكيم. لما سألته المرأة وكانت تحمل صغيرها قالت يا رسول الله هذا حد؟ قال نعم ولك الأجر. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال في الجواب لمعرفته صلى الله عليه وسلم أنها تحتاج إلى هذه الزيادة. وطبعا دي مسألة هتعود لحال المفتي نفسه، هل يجيب على المستفتي بزيادة أم لا، ودي هتكون زي ما قلت حضرتك على حال المستفتي العامي يريد حلال وحرام صح أو غلط. طالب العلم يحتاج التفصيل في المسألة، فإن كنت طالب علم يلزمك أن تتأدب في السؤال حتى تستفيد ويفيدك من يفتيك، أما هتطول لسانك وتقل أدبك مش هيحصل بينك وبينه إلا البغض والكره، بغض النظر هو يعرفك ولا لا يعرفك، هيحدث بينكم بغضاء، ومن الممكن أن تكون سببا في صده عن الدعوة إلى الله، لأنه سيخاف على نفسه من كثرة الشتم والسب واللعن. كثير من مشايخنا لما تكلمنا معهم ليه ما بيواجهش الناس، ليه ترك المنبر، ليه مع انه عشان بس دماغه ما تروحش بعيد، لا ليه في السياسة ولا اتكلم في السياسة ولا راح ولا جه، قال اني اخاف من الشباب، خايف من الشباب، خايف من الشباب، ليه؟ خايف يورطوه وان ما جاوبش على مقتضى ما يريدون هيسبوه ويطعنوا فيه. فقلنا ان الدعوة الى الله تبارك وتعالى لابد ان يتحمل الانسان المشاق في سبيل دعوته، فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ به الأمر أن يقول من يؤويني أبلغ رسالة ربي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وما حدث معه في الطائف منكم ببعيد. فالدعية لله تبارك وتعالى لابد أن يصبر ويحتمل الأذى، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.